بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب الحاشية. كنا حاشية كتاب التوحيد، ودرس الأمس كان باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقد ذكرت بالأمس أن المراد بالعمل العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله ويدان له به يوم القيامة، يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ولأن ما عرضناه بالأمس يحتاج إلى مزيد تفصيل، فقد أحضرت بين يدي كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الشيخ عبد الرحمن حين ذكر الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله، ترجمة الباب قبله باب ما جاء في الرياء. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه، ربما في الباب الذي قبل في باب الرياء، كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام، ويفارقه الرياء، يعني يفارق العمل للدنيا الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كأنه يقول: ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا، يعني هذا الباب يفارق الرياء، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور

وقنا عذاب النار، يظن أنها أن هذا وارد على ما نقرره في هذا. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا يرد على المنهي عنه في هذا الباب، لأن المنهي عنه في هذا الباب هو من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. المقصود أن من يريد الدنيا ولا يريد الآخرة بالعمل الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة أنه هو الذي يتناوله الوعيد، يتناوله الذم في هذا الباب. أما من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهو يريد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة من الله تعالى، لأن الله مالك الدنيا والآخرة، له الدنيا والآخرة. فإذا سأل الله عز وجل حسنة يعني لا يسأله الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. إذن نسأله من الدنيا الحسنة، نسأله من الدنيا الحسنة كما نسأله من الآخرة الحسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد يقول قائل يريد الحديث الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وبعضهم قال إن المرأة الصالحة هي من الحسنات، هي من حسنات الدنيا التي يعطيها الله العبد. هذا صحيح، هذا صحيح، يعني من وفق للمرأة الصالحة موفقه الله لزوجة صالحة، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. لا شك أن هذا حسنة تعين صاحبها في طريقه إلى الله عز وجل يوم القيامة. ثم ساق حديث أبي هريرة، من الذي ساق حديث أبي هريرة؟ قال وقال قتادة ذكره ابن جرير بسنده، يعني ابن جرير الطبري في تفسيره. ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت أنشدك الله بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ، لعله بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، يعني شهق حتى كاد يغشى عليه، أو شهق حتى أغمي عليه، يعني فعل ذلك أسفا وتشوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفا، خوفا من المقام، لأن المقام مقام عظيم، تحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك يعني يتهيأ ويلبس أجمل ثيابه ويتطيب ويكون في هيبة عند التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال ابن جرير الطبري في التفسير وذكر رقمه وأخرجه الترمذي في الجامع وقال هذا حديث حسن غريب، وابن حبان في الصحيح، وابن أبي الدنيا في الأهوال، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأصله في صحيح مسلم برقم 1905. وقد قال الشيخ ابن حسن عبد الرحمن: وقد سئل شيخنا يعني الشيخ محمد المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية فأجاب بما حاصله، ذكر عن السلف فيها أنواع من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. وش الفرق بين الثالث والأول؟ الأول يريد وجه الله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، الثالث لا يريد وجه الله إنما يريد بالعمل الصالح الدنيا. أي نعم، فهذا الفرق بين الثالث والأول، وكلها خطيرة. أو يجاهد لأجل المغنم، ما يجاهد لله، بينما الأول قد يجاهد لله لكنه يريد ثواب في الدنيا، ثواب جهاده في الدنيا ولا يريد ثوابه في الآخرة. ها؟ لا يريد الثواب في الآخرة. بعض الناس يعمل العمل وإذا لم يحصل له ما مراده في الدنيا يأس، تقول له احتسب مصيبتك، احتسب عملك هذا عند الله عز وجل، تجد أنه لا أمل له في ذلك، وربما يستحسر ويترك العمل لأنه لم يحصل له مراده في الدنيا. فهذا علامة على أنه لا يريد ثواب عمله في الآخرة، مثل الذي يدعو الله عز وجل وتقول له إذا يعني ربما يقول أنا بحاجة أو كذا أو توصيه بالدعاء فيقول والله أنا أدعو الله، لكن بلهجته كأنه يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يعني ما يحتسب الثواب يوم القيامة المغيب، يعني ما يحتسب الثواب عند الله في غيبه، والغيب هو المغيب هو يوم القيامة حتى يأتي. نعم، إذن قال ذكر هذا في تفسير هذه الآية. وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله، أنا قلت بالأمس مدارسة أهله، وده محتمل

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طوبى لعبد آخذ بعنان أو بعنان بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال صاحب الحاشية رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، في الجهاد بلفظ: تعس عبد الدنيا والدرهم والخميصة والخميلة. تعس عبد الدينار. نعم. لعل الراء سقطت عند الدنيا. نعم. والخميلة. نعم. دينار شيخ؟ يعني يغلب على ظني. طيب. لأن أردفها بالدرهم. طيب. ثم علله: إن أعطي رضي وإن منع سخط. أي نعم. أخص يعني من أخص من إطلاق الدنيا. أي صحيح البخاري في الجهاد بلغ تعس عبد والدنيا ليست كلها مذمومة، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فمعنى ذا أن ذكر الله وما والاه هو من الدنيا، هو في الدنيا. الدنيا مزرعة للآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، ليس على الإطلاق تذم، إنما يذم يعني ما كان صاحبه قاصر الهمة على الدنيا، لا يؤمن بالآخرة، لا يقصد، لا يطلب الآخرة ولا يعمل العمل الصالح إلا ذكر الله وما والاه. وذكر الله وما والاه استثني من الدنيا، فالدنيا مزرعة الآخرة. نعم. بلفظ: تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وفي رواية: والقطيفة إلى آخر. الخميلة، نعم، الخميصة والخميلة لباس، نوع من اللباس. نعم. وفي رواية: القطيفة. نعم. وفي رواية: والقطيفة إلى آخره، وبعضه في الرقاب. أي نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. تعس بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط. وقال الحافظ: والمراد هنا هلك. الحافظ بن حجر. نعم. وقال: وهو ضد سعد، أي شقي. وفي النهاية يقال: تعس يتعس إذا عثر، إذا عثر وانكب لوجهه. انتهى. نعم. فتعس دعاء عليه بالهلاك، وقيل التعس الشر، ومنه قوله أو خبر، أو خبر، والخبر النبي صدق. نعم. اللهم صل وسلم على رسولنا. ودعاء النبي مستجاب إن كان دعاء. نعم. أي نعم، فهو مستجاب. وإن كان خبر أو كان خبرا. نعم. فهو صدق، كله على أي وجه هو خطير. وقيل التعس الشر. نعم. ومنه قوله: فتعسا لهم، أراد إلزامهم الشر، وقيل البعد. وعبد الدينار طالبه، الحريص على جمعه، القائم على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله. سماه عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه، ولكونه هو المقصود بعمله. وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته. وخص العبد بالذكر دون المالك والجامع إيذانا بالغماسه في محبة الدنيا وشهواتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. والدينار مثقال معروف من الذهب، مضروب من المعاملات القديمة، قيل أصله فارسي وقيل عربي. تعس عبد الدينار وهو قطعة من الفضة سميت به لمعاملة تعس عبد الدرهم تعس وهو قطعة من الفضة هنا. نعم تعس عبد الدرهم وهي قطعة من الفضة سميت به للمعاملة وهو ستة دوانق نصف مثقال وخمسة ويزن المثقال 72 شعيرة متوسطة. نعم تعيس عبد الخميصة نصف مثقال وخمسة نصف مثقال وخمسة نعم ويزن المثقال 72 شعيرة متوسطة. نعم نعم وهو ستة دوانق نصف مثقال وخمسة وخمسة وخمسة أي نعم ويزن المثقال 72 شعيرة متوسطة. نعم اثنين ها تعس عبد الخميصة نعم جمعها خمائص ثوب خز أو صوف معلم أو هو الكساء المربع له أعلام وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. تعس عبد الخميلة بفتح الخاء جمعها خمل ها جمعها خمل خمل نعم حسن كل ثياب لها خمل أي من أي لها إيه كل ثياب لها خمل أي نعم من أي شيء كان والطنفسة والخمل الهدب وفي رواية القطيفة وفسرت بذلك بدأ بعبد العين بعبد العين يعني الذهب والفضة ثم بعبد العروض ثم بعبد العروض فكأن المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا أو عرضا فكأن المراد كل ما كان من الدنيا نقدا أو عرضا أي نعم لا يجوز أن يستأسر العبد له فيكون عبدا له. نعم تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم يؤذن بشدة الحرص على ذلك كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون فسار سخطهم ورضاهم. يؤذن بشدة الحرص على اجتناب ذلك يعني لعل فيها سقطت كلمة اجتناب يعني كيف يحرص على أن يكون عبدا لها لا لكن على اجتناب ذلك بشدة الحرص على اجتناب ذلك يعني هذا الدعاء وهذا أو الخبر وأنه خبر بالتعاسة والشقاوة هذا يحفز العبد على شدة الحرص في اجتنابه اجتناب ذلك كما قال تعالى يؤذن بشدة الحرص على اجتناب ذلك كما قال تعالى يعني لا يجعل رضاه على العطاء وسخطه على منعه يحرص على أن لا يكون رضاه من أجل الدنيا من أجل يعني الدنيا نقدا أو عرضا ولا يكون سخطه إذا فقدها إنما يكون رضاه في رضا الله عز وجل ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم وسخطه نعم فيما يسخط الله ويسخط رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم فصار سخطهم ورضاهم لغير الله. تعس وانتكس أي نعم قال الحافظ أي عاوده المرض وفي النهاية انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه الترقي بالدعاء عليه. نعم. تعس وانتكس زيادة. نعم. لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. بعد أن سقط. نعم. وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، دعاء عليه أيضا، حتى لو تصيبه الشوكة في رجله لم يجد من يأخذها بالمنقاش لحقارته، وهو أنه والمراد أن من كانت هذه حاله وهوانه لحقارته وهوانه. نعم. لحقارته وهوانه، ما أحد يعني ينظر له، ولا أحد أي نعم يسليه أو يساعده. أي نعم، حتى لو أنه شيك لا يمكن أن هو لا يستطيع بنفسه أن يخرج الشوكة، ولا أحد يلتفت إليه لإخراجها. أي نعم، لحقارته وهوانه. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، وأنه يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في العاجلة والآجلة. أي نعم. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. نعم. وهذه حال من عبد المال. نعم، حال من عبد المال هكذا. نعم. لا يأتي إلا ما قسم له. نعم. ويستعبده المال. نعم. فيكون عبدا للمال، بدل من أن يجعل المال كالحمار يركبه ليستعين به على طاعة الله، لا، أصبح هو يخدم المال. نعم. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كقوله: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو بصورة، أو بصورة يعني عين برياسة، فهو يوالي من عينه ويدعو له. عزل من هذه الرياسة أصبح ضد من عزله. نعم. أو يدعو عليه، هذه المشكلة. نعم. لكنه يغضب ويرضى يعني لهذه الأمور، هذا داخل فيه. نعم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعم. أو يصير له عادة عند الأمير أو عند الملك أو كذا، فإذا قطعت عنه العادة يعني انقلب. نعم. لا يبايع إلا لأجل الدنيا، ولا يفي ببيعته إذا قطعت عنه. فنسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. نعم. فهذا عبد من يهواه من ذلك، وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب. يعني يقصد بصورة معشوقة، يعني رأى صورة فعشقها فاستعبده هذا العشق، لأن العشق فساد في التصور أو فساد في الإرادة. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. نعم. وهكذا حال من طلب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: ما يحتاج إليه العبد كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب ويرغب إليه فيه ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. وما لا يحتاج إليه العبد فينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومتعبدا ومعتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره، وهذا أحق الناس بقوله تعس إلى آخره، تعس عبد الدينار فهذا هو عبد لهذه الأمور، ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط. أي هذا مشكل. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض ويبغض ما يبغض الله ويرضى بقسمة الله. ويرضى بقسمة الله عز وجل. نعم. فهذا الذي استكمل الإيمان. اللهم قنعني بعطائك. نعم. ورضني بقضائك. يعني هذا المسلم يدعو بهذا الدعاء. دعوت وطلبت مال من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لطيف بك، أعلم بحالك، قدر عليك الحال ولم يؤتك ما طلبت من الدنيا، فالله لطيف بك، ينبغي أن ترضى بقسمة الله لك. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. نعم. إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، كما ورد الأثر الإلهي بهذا. نعم. فهذا الذي استكمل الإيمان. نعم. ما أدري يعني، لكن ما بقي كثير، نكمل إن شاء الله. طوبى لعبد آخذ بعنان طوبى لعبد آخذ بعنان. ما نريد منكم تفتحون علينا، اسمعوا فقط. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. بارك الله. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. قال صاحب الحاشية رحمه الله: طوبى اسم الجنة، وقيل شجرة فيها، لما روي أحمد من حديث أبي سعيد قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى ابن جرير وغيره عن وهب أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقيل طوبى فرح وقرة عين. وكل هذا وارد. نعم. وقيل طوبى فرح وقرة عين، وقيل غبطة، وقيل حسنى. نعم. وقيل غبطة، وقيل حسنى، وعنان بكسر العين سير اللجام. سير اللجام عنان فرسه. نعم. سير اللجام. نعم. لما ذكر حال من سخطه ورضاه من سخطه لا لما ذكر حال من سخطه ورضاه لأطماع الدنيا نعم. لما ذكر حال من سخطه لما ذكر حال حال لما ذكر حال من سخطه ورضاه لأطماع الدنيا إن حصلت رضي

هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال أما والذي نفسي بيده لو طوقت لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. إن فرس المجاهد في سبيل الله ليستن في طوله في طوله فيكتسب له فيكتب له بذلك حسنات عندي فيكتسب في سين فيكتسب لا فيكتب له بذلك. طيب جزاك الله. لأنه لو فيكتسب لقال فيكتسب بذلك وحذف كلمة له، لكن أنا أحفظها فيكتب له بذلك حسنات نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. آمين. اللهم إنك تعلم ضعفنا فنسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.